بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. ليو ربيع الأول موسي 1444 هجرية، الموافق 26 شهر سبتمبر 2022 بدأنا هذا الدرس. أما أنت شيخ رحمه الله تعالى رسالة هي القواعد الأربع وقسمة أو قواندك بسم الله الرحمن الرحيم. نا كما إليه عادة كك واندشواك هو أنزهيه رحمه الله تعالى أم ينزهي رسالة وبسم الله الرحمن الرحيم أكوى أميشلية يويا بسملة فكيك أقول سيما الحمد لله نحمد أميشلينا أو أميشليك والبسملة وبسم الله الرحمن الرحيم. أنفعني هذه الشيخ رحمه الله تعالى وأنزى رساله وبسملة ورسم علماء وكويجا كليكي لشكوجا كتك وانديشي وكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. كتاب شاء الله تككفنوا وبندواك وكليا دفع لك لمنزو تنكتاننا بسم الله الرحمن الرحيم كتك سورة الفاتحة. مموجة تكسيما كوانبا بسم الله الرحمن الرحيم إليوبو كتك سورة الفاتحة ني آية كتك سورة هي أو سي آية كما إليوبو اختلاف سوانا وصوني ني آية كتك سورة هي أو ني آية ينكو جتجميع. لكن تنسيما كتاب شاء الله كمي أنظر وبسم الله الرحمن الرحيم قل أمي أنظر وبسم الله الرحمن الرحيم ويجا وانديش وكتاب شاء الله أنبات وكمي أنظر وبسم الله الرحمن الرحيم. لكن بيا أمي أنظر وبسم الله الرحمن الرحيم ويجا أسلوب وليتمية مصحابة كسيانيك سورة القرآن كلا سورة أمي أنظر بسم الله الرحمن الرحيم اسبقوا سورة براءة اسبقوا سورة براءة كما يليز وليتاج أهل العلم كتك سورة هي سورة براءة أو سورة التوبة أو سورة القتال. هذا لكوانزا لبيلي أن أنزاك بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكم يجمتون صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته كتك بروزاك ألزقوا أكوا عندك يوات بروزك دعوة بروزك دعوة بروزك ولغنية خصوصا وفلم ألقوا أكيانز بروزك أو بروزك هزو زدعوة فبسم الله الرحمن الرحيم. وهي كما أنبابه رسالة يكدعوة عليه يعني مطمئة صلى الله عليه وسلم إلي أنزى بسم الله شيخنا أميدي هذو هذو أكا أنزى رسالة هي يكدعوة بسم الله الرحمن الرحيم. ومتاج أهل العلم رسالة هذو مطمئة لذو تيانديك عليه الصلاة والسلام كم واندكيا هرقل مفلم وروم كذلك كما ذكيا نعم مقوقس مفلم ومصري كذلك كما ذكيا كسرى مفلم وبشيا كذلك كما ذكيا النجاشي النجاشي كما لبتاج أهل العلم كتب تبذيعه. نحديث يا هرقل أمتاج الإمام البخاري وتوقف عبد الله بن عباس فممتون صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام المانكية قيصر أكيوانا ملنغنية قد كو إسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي نا أليمتوما أمبلكي رسالة هيو كتما صحابة أليمتوما دحية ابن خليفة الكلبي نا أليمانديا إفكيشهي ومتكوف وبصرة أو بصرة يي أتمتكشيا أمتكشيا قيصر فالنورون kwa kiulizwa Heraklu barua yake ilikwenda na nani anasema ilikwenda na sahaba Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu anasema ibn Abbas faida fihi ndani yake barua hiyo ilikuja hivi bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila Herakla عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فكمشوا آية pia anamalikia barua Najashi akasema baada bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila najashi malik alhabasha aslim anta fa inni ahmadu ilayka allah alladhi la ilaha illa hu almalik alquddus assalam almu'min almuhaymin wa ashhadu anna isa ibn maryama fakamishwari sarahim bisalahiya najashi alikabidhiwa katika masahaba Amr ibn Umayya ad-Dumari Amr ibn Umayya kama ambavyo alimwandikia Muqawqis Azim al-Qibti mfalme wa Qibti barua yake alipewa Hatib ibn Abi Balta'a barua ya Muqawqis kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam alikabidhiwa sahaba Hatib ibn Abi Balta'a na imekuja kwenye barua hiyo bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah ila al-muqawqis azim al-qibti paka mwisho risala. Kwa hiyo pia ameanza kwa bismillahir rahmanir rahim kwa kuiga barua na rasaili أعزمتون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لغا بيلو لبيلي لتاتو ونرتاجها للعلم وما أن أنزق باسم الله الرحمن الرحيم استئناسا بقول الرسول وكجب وازا وبتي قول يمتون صلى الله عليه وسلم إن السماء كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر جامبو للوتي أمبالو لنهاذي أمبالو هلتو أنصه لجامبو فبسم الله الرحمن الرحيم بس جامبو هيلو لتكوى لمكتك بركة فهو أبتر أو أقطع فلتكون بركة حديثه يميفكي الإمام الخطيب البغدادي na wengine na baadhi ya ahli ilmu wakaitilia nguvu hii hadith kama vile Ibn Daqiq al-Eid kama vile Ibn al-Mulaqqin na kama vile al-Imam as-Suyuti na al-Imam al-Azim Abadi na akasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah katika hadithi hii al-aqrab annahu min bab al-hasan lighairi inakurubia kuwa katika hadithi ya hasan lighairi na hadith hasan lighairi asli yake ni dhaif isipokuwa al-allama muhaddith al-asri Abu Abdul Rahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah amebainisha kwamba hadithi hii ina udhaifu mkubwa sana lakini wanasema ahli al-ilm yusta'anasu bihi yafaa kuitumia hadithi hii katika hali ya kukuliwaza kwa zile dalili nyingine ambazo zimethibiti juu ya kuanza kwa bismillahir rahmanir rahim تملونا بزوري هكو جملة قول حديثه كل أمر ذبال ضعيف لكن زيكو حديث زي ما تنقوليها زيكي بينيش مسألها وتنقوليها قنيني وبسم الله الرحمن الرحيم طمانا وقسم استئناسا سيو احتجاجا استئناسا طيب أنا سمع رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أرسم الشرح هذه القواعد الأربع هي لمسينجي منه بعض أهل العلم ونسمى مسينجي منه هي كالسوري نسوى سوى ننغومي هي مسينجي منه نسوى ننغومي مضبوطي إلي ينغوى ولنغوى لكيحامي توحيدي يعني تكوى توحيد إليك كتكاتي هكا hii ni tauhid mathala alafu ngome inayoizunguka tauhid hii na kuihami na kuilinda ni hii misingi minne imezunguka tauhid kwa misingi minne hii ni mithili ya ngome unajua maana ngome ngome imezunguka msingi imezunguka tauhid ngome imezunguka tauhid isije ikashambuliwa kwa lugha nyingine wanasema shubha zote walizonazo watu wa shubha watu wa batili zinarudi na zinajitaishiria katika misingi hii minne shubhati zote za watu wa batili hazitoweza kufika kwenye tauhid hii misingi minne ni kitu mabuti kabisa inaikinga tauhidi kutokamana na inhirafu umeelewa hapo misingi minne kwa tauhidi ni sawa na ngome inayoilinda nini tauhidi kwa hivyo anasema hadhihi alqawaid alarba misingi hii minne allati alafaha shaykh alislami محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ambao ameitunga na kuiandikia kitabu Sheikh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhab رحمه الله وهي رسالة مستقلة nayo ni risala yenye kujitegemea yani inaandikwa risala kando ijitegemea ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول لكن فمجا يقام من رسالة يعني كجتلمية إن فأنديك بعض يوكاتي هو أنديك أو هو جميز فمجا نرسالة يا الأصول الثلاثة وتكوت بعد وكاتي القواعد الأربع إما أمتنيش ونرسالة يعني كجتلمية بيا إيطوا ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة كنين يمفن يهيفو أنا سمع من أجل الحاجة إليها وسباب يلله تجيه لك واتو نفوه تجيه لسنجه لتكون في متناول أيدي طلبة العلم إلي لسنجه منه إيوهو katika mikono ya wanafunzi wanaotafuta ilmu wal qawaid la mala ya qawaid natushirishia hiki kitabu jina lake sasa qawaid al arba nini maana qawaid wal qawaid na neno qawaid jamu qaida ni wingi wa neno qaida qaida ni moja nyingi huitwa qawaid والقاعدة هي نقاعدة معنى يكي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة. قاعدة هي الأصل من سنجي الذي أماو أو نشينا كيفين ذلك شينا الذي أمالو يتفرع عنه مسائل كثيرة كذلكانا كتوكمانا نشينا هيلو مسائل نمتاوي مينجي تاوي لكنهوكو لكن أصل ياكي شينا لكي ni kaida, ni asli hii, juu yake imekaja vitu vingine. Au furu'un kathira, masail au furu'un kathira, masail mbalimbali au matawi mbalimbali au matawi mengi, furu'un kathira. Wa madmunu hadhihi alqawa'id alarba, wa madmunu hadhihi alqawa'id alarba, na dhumuni na lengo لا مسنجه من التي ذكرها الشيخ رحمه الله علي اتجى شيخ الله امرحام معرفة التوحيد ومعرفة الشرك نكوي جوا نكوي فهم توحيد نكو فهم الشركين نكو فهم شبهة جنسو لنغوة نواتو شبهة كوي لنغة توحيد. وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك نين بينيشا لنقلاك بيا مسينجي وتوحيد نيوبي نمسينجي والشرك نيوبي لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين وسبب وينجي وواتو هو أنغوكا أنغوكا katika mambo haya mawili hawapati kukosea kosea. Mwingine anakuambia shirki ni kumsujudia asiye kuwa Allah, hili jambo fulani, haya hilo sio shirki, sio shirki. Wako watu yatakhabatuna, wako watu walisikika wakisema na bado wapo kwamba hakuna tena ushirikina, ushirikina haupo, achaneni nini na maneno hayo. Baada ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna tena shirki, watu wote wapo kwenye tauhid. Maneno ya watu hao wanastadili na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika hadithi wanazostadili nazo ni ile hadithi, inna shaytana qad aisa أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نونا ثم نسمى شيطاني أمشى كتتما يقام بهت عبدي وتينا نوصلي كتك جزيرة يوارا فما هكون شرك ونسمى هذا لن بلق قتاها هكون شرك ونتاكا waachiliwe wafanye mambo yao ambayo wanaogopa wasije wakatiwa midomoni na kutahadharishwa, kwa sababu bila ya kuwepo watu wa kuwatahadharisha wao, tawasuli zao za kishirikina, ibada zao za kishirikina, ziara zao za makaburi ni ziara za kishirikina, ili hizi ziwe zimekingwa wakatae kwamba hakuna tena shirki kupitia hii hadithi. Sasa Sheikh anasema katika madhumuni ya hii risala au hizi kawaid, pia Sheikh ataka atubainishie ni upi msingi wa tauhidi, ni upi msingi wa shirki. Lianna kathiran minan nas yatakhabatuna fi hadhain al-amrayn, kwa sababu wengi wa watu huanguka katika mambo haya mawili, wakakosa kupatia, bali wakawa wanakosea. Yatakhabatuna fi ma'na at-tauhid mahu, wanajigonga-gonga na kuanguka katika kubainisha maana ya tauhidi ni ipi. Watakhabatuna fi maana shirk, na wanapomoka na kuanguka na kujigonga-gonga katika kubainisha maana ya ushirikina ni upi. Kullun yufasiruhuma ala hasabi hawahu, kila mmoja katika wawili hawa huifasiri tauhidi na shirki kwa mujibu wa matamanio ya nafsi yake. Walakin alwajib, lakini lililo la wajibu, annana narji'u fi taq'idina ila alkitabi wassunnah, sisi tunarejea, fi taq'idina, katika kule kuweka kwetu msingi, tukasema huu ni msingi, hii ni misingi minne, kule kuweka kwetu hii misingi, twarejea sisi, ila alkitabi wassunnah, twarejea kwenye Qur'ani, twarejea katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatujisemei tu, kwa maana kana kwamba anasema Sheikh, watu wanafanya istimbati, wanatoa mfano wa haya masail na mfano wa hizi qawaid kutoka katika alwahayain, wahi wa kitab na wahi wa sunna, na wahi wa sunna, liyakuna hadha at-taq'id taq'ida, ili huu msingi tunauweka huu uwe ni msingi sahihan saliman, ulio sahihi na ulio salama, ma'khudhan min kitabillah, uliochukuliwa kutoka katika kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na hadithi za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hivi ndivyo wanavyotakikana watu wawe, na maneno yao yanapimwa kwa kitabu na sunna. Kwa hiyo ukichukua hizo kawaid, lazima Sheikh atuoneshe kazipata wapi. Je, kazibuni tu kutoka kwenye akili yake na mawazo yake na dhauku yake, au kuna sehemu anarejesha? Kuna sehemu anarejesha. Ndipo pale unaposikia maneno ya wanazuoni kwamba maneno ya alim yoyote hayakubaliwi mpaka yapimwe kwenye kitabu na sunna, ndio haya maana yake. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal asla dhalika fatlubu. وشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. Nani huyo? Abu Hanifa kasema, qala Abu Hanifa al-Imam, anasema Imam Abu Hanifa, la yambaghi liman lahu islam, haifai kwa mwenye Uislamu, haifai kwa mwenye Uislamu, akhdham bi aqwali hatta tu'rada, kuzichukua tu kauli zangu mpaka zipimwe, ala al-kitabi wal hadith al-murtada, zipimwe kwenye kitabu cha Allah na hadithi zinazoridhiwa, maanake hadithi sahihi. Hayapokelewi tu maneno ya alim kisa ni alim kasema, yapimwa. Ajaaka shaitanuk, nani huyo? Abu Hanifa. Kadhalika na mwingine, wa Ahmadun qala lahum la taktubu, na Ahmad anasema msiandike, ma qultuhu, ninayoyasema mimi, bal asli dhalika fatlubu, bal tafteni asli ya maneno yangu hayo nimeyatoa wapi. Nani mwingine? Wa Shafi'iyun qala in ra'aytumu, na Shafi'i anasema mkiona, qawli mukhalifan lima rawaytumu, qawli yangu mimi Shafi inakwenda kinyume na zile riwaya mlizozipokea, min alhadithi, katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, fadribu aljidara, qawli yangu ipigeni na ukuta, biqawli almukhalif alakhbara, qawli yangu iliyokwenda kinyume na khabari, yani hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa malikun imamu darul hijrati, imamu daril hijrati, na Malik ambaye ni imamu wa mji wa Madina, darul hijra maanake ni Madina, nyumba ya watu waliohama masahaba, darul hijra. Wa malikun imamu daril hijrati, na Malik imamu wa Madina, qala wa qad ashara nahwa alhujrati, anasema ilhali ameashiria kunako chumba cha mtume Muhammad kwenye kaburi sallallahu alaihi wasallam, akasemaje? Kullu kalami minhu dhu qabulin, maneno yote yatokayo kwa huyu aliyoko kwenye chumba hiki aliyezikwa hapa yote yakubaliwa. Kullu kalami minhu du kabuli, asema maneno yote yanatoka kwake yako yanakubaliwa. Wa minhu mardudu suwar rasuli, na mengine yanakataliwa isipokuwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepo kwenye kaburi lile. Anaisha anasema mshairi, fandhur maqalat al-a'immat al-arba'a, fandhur maqalat al-hudat al-arba'a, wa'mal biha fa inna fiha manfa'a, liqam'iha likulli dhi ta'assudi wal-munsifuna, kwenye riwaya imekuja hivyo, wal-munsifuna yaqtaduna bin-nabi au yaktafuna, kwenye riwaya yaktafuna bin-nabi, ima yaktaduna au yaktafuna. Anasema angalia maneno ya maimamu hawa wanne, fandhur maqalat al-hudati al-arba'a, angalia haya maneno ya hawa waongofu hawa wanne, wa'mal biha, na uyafanyie kazi, fa inna fiha manfa'a, ndani yake kuna manufaa, liqam'iha likulli dhi ta'assudi, yanamkomoa kila mwenye ta'assud, yanambana hayamkubali, wal-munsifun, na watu wenye insaf, yaktaduna bin nabi au yaktafuna bin nabi, wanamwiga mtume au wanatosheka na mtume Muhammad SAW. Anasema Sheikh Fauzan, alikuwa anasherehesha maneno ya Sheikh Fauzan kupitia hii beti, walakin alwajib annana narji'u fi taq'idina ila alkitabi wassunna liyakuna hadha altaq'idu taq'ida sahihan salima ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Tukasema maneno ya alim yoyote lazima yapimwe kwenye kitabu na sunna, yakikhalifiana na vyote viwili au yakikhalifiana na kimoja katika hivyo, maneno ya alim hayakubaliwi. Anapewa udhuru, kama ni katika ulama sunna wa tauhid, anapewa udhuru, ma'dhur, hakufahamu hili, hakufahamu haya mas'ala, hakutazama vizuri haya mas'ala, tumemhukumu kwa mizani ya kitabu na لا سيما في هذين الامرين العظيمين التوحيد والشرك حسهاسا ketika mambo haya makubwa mawili tauhid na shirk lazima misingi yake itoke kwenye kitabu na sunna sababu ni mambo makubwa ukizungumzia tauhid unazungumzia a'zamu ma amara Allah bihi jambo kubwa mno ambalo ameliamrisha Allah amri za Allah ni nyingi lakini amri kuu katika amri zake amri kuu kuliko zote ni amri yake juu ya tauhid na katazo kuu katika makatazo yake yote ni katazo lake kukataza nini kukataza shirk kwa unapokuwa unazungumzia mambo haya mawili uwe makini mno kwa kuwa unazungumzia al-amrain al-azimain at-tauhid wa shirk anasema والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذه القواعد من عنده شيخ الله أمرهام أكوزتاجا قواعد هذه نمسنجه كتوك مانا نوتشواك كتوك فاك أو من فكره أو كتوك كتك فكر ذاك كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين كما ونفل فنهيلو وينج وواتو وكبباجا watu ambao hukomoka pomoka na kujigonga gonga mutakhabitin watu wasiokuwa na maarifa wasiokuwa na ilmu mtu akaa tu ana buni mtu akaa ameandika kitabu Taibul Asma'i umetoa wapi Taibul Asma'i fikra yake tunajia tukakaa akaandika Wasilatu Shafi umetoa wapi Wasilatu Shafi mimi nimeona kwani kuna ubaya gani kwani kuna ubaya gani? Na atakuja mwingine ataandika lake akimuuliza atasema kwani kuna ubaya gani? Na atakuja mwingine ataandisha lake atasema kwani kuna ubaya gani? Basi kitakuwa hakuna ubaya, kila mmoja aliyetaka lake anauliza kwani kuna ubaya gani? Kidogo kidogo bid'a moja yavuta bid'a nyingine. Ilianza bid'a ya siku ya Ijumaa watu wanapotaka kuadhini wa kutanguliza maneno kwanza, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, alafu baadaye ndio kuja adhana. Siku hizi a'udhu billahi min shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa radiyallahu anhu sahabati ajma'in, Allahu akbar Allahu akbar, adhana ya dhuhuri sio ya jumaa. Na ukiuliza kwani kuna balaa? Si Mungu tu. Si bismillah tu. Si nimemsalia mtume tu. Si nimetokea radhi masahaba tu. Zauku yake, yani wapi marejeo yako? Turejeshe kwenye Qur'an, turejeshe kwenye hadith. Haweza kurejesha. Kwa hiyo misingi hii mizuri aliyozungumzia Sheikh. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذه القواعد من عنده حقد تاج قواعده زم مسنجه كتوك قواكه أو من فكره أو كتوك قن فكر ذاكه كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين كما ونفلفان يهلو وينجي ووات ونقو أنقوك نقو بموك نقو جدونغ وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله لا كيكا سفنجنه قواعده زم مسجكوة كتوك ككتاب شاء الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ناكتوك قد كالسنة زمتون والله حديث صلى الله عليه وسلم وسيرته ناسير زاكنا من الواك ديبو ألبو جكوه وكوه يندي آنيت لتيدين انتم والله صلى الله عليه وسلم يندي أنبايا كتوانبيا جامبو حتموليزي ولما كونيني hatuna kauli hiyo kwake. Mwingine yote akitupatia jambo tulijui tumuhoji kwa nini, lakini si mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ndio uslubu wa Sheikh kwenye vitabu vyake. Mara nyingi tunasema na tunakariri, ukitaka kuijua itikadi ya mtu, ya ima umemsikia mwenyewe kwa sauti yake au umeona kwenye maandishi yake aliyoyaandika. Kweli si kweli? Kweli. Kweli leo ahlu sunnet wal jamaa wanapobainisha ukafiri wa mashia, wanabainisha ukafiri wa mashia kutoka kwenye nini? Kwenye vitabu vya ahlu sunna? Kwenye vitabu vya mashia wenyewe. Kwa hiyo tunajua akida ya shia kupitia vitabu vyao walivyoandika. Turejea mathalan kwenye kitabu gani cha kiitikadi cha kimashia mathalan? Nani atasema? Usulu al-Kafi. Turejea kwenye usulu al-Kafi, twakumbana na itikadi za kishirikina tele, si moja. Mfano wa itikadi ya kishirikina kwenye kitabu usulu al-Kafi, ambayo itikadi yabainisha ukafiri wao wale wenye kuitakidi akida hiyo iliyoandikwa kwenye kitabu chao. Mfano, nani atatoa mfano? Kusema kwamba maimamu hawafi isipokuwa kwa hiari zao. Maimamu wale kumi na wawili hawafi bila ya hiari yao. Kwa maana akija malakul mauti kwa imamu kutaka kutoa roho yake, imamu kwanza atamwangalia yule malakul mauti. Wataka nini? Wataka nini? Mekuja kuchukua roho yako. Anakaa kwanza dakika mbili tatu, anafikiria na mambo gani nataka kuyafanya. Nenda kwanza, njoo baada ya miaka miwili. Huyo ondoka zake. Itikadi hii yapingana na aya, haipingani na aya. Ya? Aya yasemaje? ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. كامwe الله anasema walan na kamwe kamwe kamwe Allah hatoichelewesha nafsi. Nafsi hiyo itakapojiliwa na wakati wake na muda wake, haitocheleweshwa. Kwa hiyo hao wanasema kwamba maimamu hawafi ila kwa khiari zao, kana kwamba wamesema kwamba Allah katika hili hakupatia, ameongopa maimamu hawafi ila kwa khiari zao. Kufuru hii ni aina gani ya kufuru? Nyinyi mliosoma tauhid, ni aina gani ya kufuru hii? Ni aina gani ya kufuru? Kufuru anwa, kufuru anwa, kufuru ziko aina nyingi. Aina ya kwanza kufuru shak, aina ya pili كفر التكذيب أين تاتو كفر الإنكار أو استكبار أين كفر النفاق نيتو كفر النفاق هيني كفر التكذيب كفر التكذيب على كذبش والله إيبو كفر التكذيب كوني بتاب ومن يكو يتكيري تكذيه وما إمام هافي إسبقوا قوى رذاياك أمم كذبش الله كذلك غنياك كوني يتبو جوهيب كنا مبلا من جين من كما كو يتكيري كما ما إمام ونجوى علم الغيب الله في القرآن نسمى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول نما إمام هو سيو رسول سيو رسول نهاتا كما يجيكوا من رسول تويتاكيري تيسي هوا كفنولي وعلم يوتي نسيهم وهو نيتاكيري كما إمام وفنولي وعلم يوتي يليوبيتا نيوتي يساسا نقوم بحكونا جامو لا في شكانا كما إمام hii kadi ya mashia kwenye vitabu vyao usulul kafi kakadhibishwa Allah kwenye hili au hajakadhibishwa kakadhibishwa Allah anasema kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun wamemkadhibisha nani Allah walau kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair maana yake ana la a'lamu al ghaib maana nani haya Allah amwambia mtume Muhammad ayaseme kama mimi sifahamu ghaibu walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wamemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wenye kuitakidi aqida hii ni makufar tumeona ukafiri wao kwenye vitabu vyao shekhe huyu rahimahullahu ambaye ametiwa midomoni sana na watu wa batil basi wangeona batili za itikadi yake kwenye vitabu vyake kama ambavyo zimeonwa batili za watu wa batili kwenye vitabu vyao lakini kwa kuwa sheikh anaegemeza kila alisemalo kwenye kitabu au kwenye sunna hawana uwezo wa kulipata hilo na hii ndio njia ya salama njia ya salama ni kuegemeza qala Allah qala rasul dhahiri أنسمع فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها وتكفو زيليوى قاعدة هذه نوكز فهام سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد كيليوى هي مسينج منه كيف فهام بزوري سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد بس كيف فهام توحيدي كواكو jambo hilo litakuwa katika hali ya wepesi alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu tauhid ambayo kwayo Allah amewatuma mitume wake kuna ambaye haelewi kwamba Allah akawatuma mitume kwa sababu ya tauhid sote tufahamu sio wa dalilu ala dhalika fil Quran qawluhu ta'ala naam ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دليل نجينا تمتوما كتك كل أمة تموا أو أنبيا وتواكم وابدوني الله جيب شيرنا طاغوت كل أمة كتوك زي دليل نجينا في القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون hatukutuma mtume yeyote kabla yako ewe Muhammad isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia ya wahi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi nipwekesheni katika ibada kila mtume tuliyemtuma kabla yako hii ndiyo kazi yake dalili nyingine wa ila adi nahahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin غيره انا قلنا كواتوا عادي تمواتنيه ndugu yao hudi akawaambia ewe watu wangu muabuduni Allah hakuna mola apasaye kuabudiwa kwake isipokuwa yeye ingine wa ila samuda akhahum saliha na wa samudi tumewatumia ndugu yao saleh wa ila madian akhahum shuaiba na kwa watu wa madian tumewatumia ndugu yao shuaib ingine inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fir'aun katumwa nani Musa واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر نذر من بين يديه ومن خلفه قبل ياك وبعد ياك نذر ألا تعبدوا إلا الله كيو هي ديو كازي يا متومه wote na manabii na katika hadith طلبة علم دليل كتك حديث كما متنوات كزياء لقوة التوحيد نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد أمهات شدة ديننا واحد سيسي كونغمانو حديث أبو هريرة كما سيسي كوني صحيح سيسي كونغمانو لما النبي نواتوتو وماما تفوتي دينيتو نموجة mama zao hawa watoto hawa kila mmoja ana mama yake kuwa kila mmoja ana mama ina maana kila mmoja ana sharia yake baba yetu asili ya dini yetu sisi ni moja tauhidullah kumpwekesha Allah ama sharia kila mmoja ana sharia yake kama alivyosema Allah likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kila mmoja tumempa sharia yake na kila mmoja enyi mitume na manabii tumempa manhaji yake